ورواه النسائي عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه وروى ابن أبي حاتم. قيل لعمر بن الخطاب إنها هنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كتاب حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتبا قال قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين والطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. ولهذا قال تعالى لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، أي تقع في العنت وهي المشقة والحرج. وروى أبو يعلى عن الأزهر بن راشد قال كانوا يأتون أنسا فإذا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو، أتوا الحسن يعني البصري فيفسره له. قال فحدث ذات يوم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربية، فلم يدر ما هم. فأتوا الحسن فقالوا له إن أنسا حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتكم عربية. فقال الحسن أما قوله لا تنقشوا في خواتيمكم عربي لا تستضيئوا لا تنقشوا في خواتكم عربيا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما قوله لا تستضيئوا بنار المشركين أي لا تستثيروا المشركين في أموركم. ثم قال الحسن تصديق ذلك في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. هكذا رواه أبو يعلى، وقد رواه أحمد والنسائي مثلهم من غير ذكر تفسير الحسن البصري. وهذا التفسير فيه نظر ومعناه ظاهر، ولا تنقشوا في خواتمكم عربيا أي بخط عربي لئلا يشابه نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه نهى أن ينقش أحد على نقشه. وأما الاستضاء بنار المشركين فمعناه لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم، بل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم. فحمل الحديث على ما قاله الحسن رحمه الله والاستشهاد عليه بالآية فيه نظر والله أعلم. طبعا هذا الحديث ومثله لا تطراء نارهما، وفي الحديث دليل على حرمة مساكنة المشركين في ديارهم، إلا إذا دل ذلك على ذلك دليل شرعي خلاف الأصل وهذا غير موجود، يعني إذا ألجأتك إلى ذلك ضرورة تقدر بقدرها مع استشارة أهل العلم. نعم، يعني لا تكتب على الخاتم كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محمول على الكراهة. لا لا، كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، اي نعم، مكتوب عليه كده، وكان يختم به الرسائل ويلبسه، اي نعم. ثم قال قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، اي لقد لاح على صفحات وجوههم وفلتات السنتهم من العداوه ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للاسلام واهله، ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل. ولهذا قال قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم، أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقون بما يظهرون لكم من الإيمان فتحبونهم على ذلك وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا، وتؤمنون بالكتاب كله أي ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب، وهم عندهم الشك والريب والحيرة وعن ابن عباس وتؤمنون بالكتاب كله أي بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك، وهم يكفرون بكتابكم فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. رواه ابن جرير وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، والأنامل أطراف الأصابع وقيل هي الأصابع. وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه، كما قال تعالى وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وذلك أشد الغيظ والحمق. قال الله تعالى قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه فموتوا أنتم بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، أي هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم وتكنه صرائركم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين، وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤملون، وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار الذي أنتم خالدون فيها فلا خروج لكم منها. ثم قال إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وهذه حال دل على شدة العداوة منهم للمؤمنين، وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد وكثروا وعز أنصارهم ساء ذلك المنافقين، وإن أصاب المسلمين سنة سنة أي جد أو أديل عليهم الأعداء لما لله تعالى في ذلك من الحكمة كما جرى يوم أحد، فرح المنافقون بذلك. قال تعالى مخاطبا عباده المؤمنين إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن تصبروا على أذاهم وتتقوا ربكم فيما أمركم لا يضركم كيدهم شيئا. فإن انتفى أحد الأمرين أثر كيد أعدائنا فينا. انتبهوا لهذه الآية، فهي آية في غاية النفع. إن تصبروا وتتقوا، بالصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على ما يفعلون مع الأخذ بالأسباب في الدفاع، وتقوى الله عز وجل في كل شيء لن يؤثر فينا كيد الكائدين. وهذا كما هو للأمة على وجه الإجمال أيضا لأهل السنة مع أهل البدعة، إن صبرت على أذاهم وتعاملت معهم بما أملاه عليك الشرع واتقيت ربك وكادوا لك ليل نهار أبشر لن يضر كيدهم لك شيئا أبدا، فالله عز وجل محيط بهم وبأعمالهم ومؤيدك وناصرك. يقول تعالى يرشدهم تعالى إلى سلامة، إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم فلا حول ولا قوة لهم إلا به، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع شيء في الوجود إلا بتقديره ومشيئته، ومن توكل عليه كفاه. ثم شرع تعالى في ذكر قصة أحد وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين والتمييز بين المؤمنين والمنافقين وبيان صبر الصابرين، فقال تعالى نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.